يوليو الثاني 1965، تتعوى شهور رجب 1385. من بعد المغرب حتى الساعة 11 ليلا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا شباب. ويطهركم تطهيرا. الله يطهرنا. يلا تفضل يا حبيبي. ما شاء الله. اهلا وسهلا حجي هلال. الحمد لله على السلامه. تفضل يا حبيبي. قدموا الاول حتى ندفع خيو. قدموا على بعضنا حتى ندفع. طالع فوق يا عبد الرحيم. طالع فوق خيو. طالع فوق حتى ندفع خيو. عبونا الكراويت فوق قبل. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. أبو حجر سيد عبونا فوق. وعليكم السلام. الله يمسيك بالخيرات. أنا حاجة كتفت. الله يرضى عليك. ممنون. بخاف طيل علي. الله يرضى عليك. أهلين. أهلاً أهلاً. شلون الوالد خيو؟ الله يرضى عليك. شلون إن شاء الله منيح؟ سلمت لنا عليه أمس؟ وبي محمد خير؟ بقى والله هذه بشمه ما شاء الله. بشمه ولا عمره؟ سبحان الله كأنه هو أبدا. عليكم السلام. مرحبا يا حج. أهلين بالحج. أهلين وسهلين. الشعلين ما بدنا. للشعلين ما بدنا خير. شعلك لا ما بدنا. نحن بدنا نتخبى مو لنا. أهلين وسهلين. الله يمسيكم بالخيرات. مرحبا يا شباب. أهلين وسهلين. يعني الناس على المال الجوانية هي بتمنى ما واسعني أرضي ولا سمائي واسعني قلب عبد المؤمن. الله يحفظك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله. ايه سكر سكر. عم الشيء يودي تنتي ايش هون جوا؟ هون شو هذا؟ مطبخ؟ يعني مو مطبخ مشان مغسل مي حيطينوه. يا ساتر لكم في حد يا شباب؟ السلام عليكم. مرحبا شباب. الله يحفظك. والله كويس. يمي يمي يمي يمي. اي جبرنا سيارة موضة. اي ميحة. جبرنا يعني. مكتب لك الوان هالطول هذا منيح. الله ما في زرنا كله مسدس مثل بيت النحل. دول اهل الله مسدسين ومسددين. ما في انا انانيه. ما في محل واسع كبير. هذه الجيمة هذه اكبر من الجيمة رحنا عليه بها تبع شمقصور. اكبر هذه القبلية واحدة فيه وفي تقريبا الفاضي 900 من عندك. اللي مديش قالوا هي اثبتت؟ اي نعم يعني مع الحيطان هي فاضيه 900 والحجازيه 300. الحجازيه كبيره. ان شاء الله ما تعبى يوم الجمعه. وعليكم السلام. أهلين سيد الأستاذ. الله يمسيك بالخيرات. كيف حالك؟ قدم قدم هون. الطاولة فوق أحسن. ليش ما بتعبوا فوق؟ خلي تعب مشان نتعب. أوقاف للأهالي اللي عمروا. عندي أكوس من 800,000. ايش اللي بخي؟ والله أنا ما بحب هيك شيء. يلا عطني هيك شيء، عطني هيك شيء. اسمه يعني ايش مشان ايش اذا كنت عبد الرحمن شيء لك تحكى على نفسك يعني صب شالي لنا لا لا تعمل تعدي كثير خيو لا تعدي لانه في ما شاء الله صبات كثير مبارك ان شاء الله الله يجعل فيه أحبابه ما بدنا نتأيد نحن نحن نكون خدام العموم للجميع أحبابه جميع أنواع يعني المحمدي غير غيره محمدي مطلق جزاك من هنا سيد هو الفاتح وهو الخاتم المحمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا إبراهيم قال بهذا فضلنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الفاتح وهو الخاتم الله يجعلنا هيك خدام عمومية ما في أجل منا نهار جماعتي فضحت وهم كيف صدقت واحد من الناس كأنه هيك غمض عينه شاف جنابك أول مرة ثاني مرة تيخد جابنا هذا ايه؟ ما تعني ما تنمي شكل محلهم كله تحت رعايته الله يجعلنا ان شاء الله خدامه الله ان شاء الله قر عيننا بالخدمة الخدمة ما يسعها شوف الخدمة والله شيخي ما رأيت غير الخدمة اتحكم عليك يا شيخ ما تبى شيء يا اخي شوف طلع بيدي فين طلع بيدي والله اذا الشيخ علي عليك ما طلع بيدي لكن خادم السنة كان يحكى في رجل من أهل الله محب لأهل البيت كثير كان عارف زمانه قال في المغرب هم المغرب أهل المغرب في طائفة كبيرة كثير قطعين طريق كلهم لا صلاة ولا صوم ولا عبادة قطعين طريق وقطعين قطعين وما شبه ذلك هذا قال والله بدي أروح أخدمهم قالوا بروحوك قالوا خيروهوني إجل عند الرئيس بتاعهم رئيس القوم قبيلة قال يا سيدي انا احب اهل البيت جدا واحب التبرك بهم واحب ان اخدم قال تخدم ايه قال له علمكم الحطب جبكم قهوه جبكم مي قال اخدم يخدم كل ما يخدم يحط له كلمه الى كلهم قلبوا ورجعوا الى الله هذا الصحيح هذا الصحيح الله اذا دخلت قول السلام عليكم من قال لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ونحن نتحدث إيه لا كنا عادي على كل حال كان الحديث ما في درس الله يسكن خير ميحاي صايرة مزونة قبل شوية مهيك قبل هيك شوية مهيك حسب مجلس العدول على المجلس لا في شوية عادي هيك صحيح الوجود مثل شو في هواية وفي نور في مسخني في مرد هيك الوجود كله كامل ما في وحدة تقوم مقام وحدة الهواء ما تقوم مقام البرد والنور ما تقوم مقام المسخن كل واحد على مرتبة أي كل وجد في الإنسان تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر بس بدك تستعملهم كما أمرك لا تسيء الاستعمال استعمل كما أمرك نجحت نجحت وما على الرسول للبلاغ أي المحدثين الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا البلاغ الرسول عليه البلاغ وعلى الله الحساب عليك البلاغ وعليه الحساب وما ينطق عن الهوى. أي عظم شيء، أي عظم. لا اجتهاد ولا فكر ولا عقل ولا أبدا ولا قياس ولا. ما رح يصير شيء. شو رأيك هذه المرضى؟ مزوج؟ منش مزوج؟ من الدنيا ولا من؟ من إيش؟ عن زاج ظاهري ولا باطني؟ بس أنت امشي معه. بس أنت كم عمرك؟ ومن تابع معك؟ ايه دي احكم سألوه اسمون احكم انا اللي طبعت ايه بصليه مرة بعد محمد عبد الله السلامي وين اخوك؟ سافر الله يطلق علينا نحن البيان يا حاج محمود علينا نأخذ بالسبب هذا اللي علينا والباقي على الله على مسبب أسباب ما في شيء بالكون ابدا ابدا ولا شيء ولا في شيء يعني ما هو ما برد الله مسدد كل شيء مظبوط هذا مراد مراد الله ما هم عليه ولكن انت عم تخالف خالفت ولا كل في الاصناف حياه هذا مراد الله ما هم عليه خالفت عليك قصاص ولكم قصاص الحياة يا أولي الألباب من أجمل وأتم وأكمل مثل ما قال سيدنا الغزالي حين ما فوت عليه قال ليس في الإمكان أبدا مكان وحق كل حق أبدا صح شيء كل واحد هن بفهموا خي والله القضية عم بفهم القرآن مثل فهمه هو عم بفهم العبارة على فهمه هو لما بكمل ولا فهم العبارة على ما هي عليه ويفهم الشيء على المواعيد هذا أمر أمر عظيم جدا أمر عظيم أما شوف كل واحد عم بيجي يسألني عبارة بقول له هيك وإيش كان مغطاي بقشية قلت له أنت كده مغطاي أي مغطاي أنت جهلك ما في ولدي والله ما في كله كمال مو كمال أكمل الكمال أكمل الكمال ما في كمال كله أكمل الكمال على الدوام كله دائما أكمل كمال بس لا ترجع لنفسك بس لا ترجع لعقلك ورجع لعلمك لا ترجع لشخصيتك لعصبيتك يا لطيف من العصبية يا لطيف من العصبية شو بدي أقول له هذا باستخارة هذا أنها استخارة ها؟ إيه والله أمبيرك عم تجي ما مستنانا استخارة منيحة إذا وش إذا ليش تلفون بكرة بصير هو الاستخاره كويسه ايه ما تيجي تفتح له بكره اليوم ايه ما تيجي تفتح له قول له استخاره كويسه بس نقول له اعطينا قول قلنا له بنجيب لك خبر لا ما ضروري انه مسألة ما مهمة مظهر صخره مسخر يعني ما له ما له لانه سائل على اسم الامه ما في شيء سوداء ولا في شيء عمل ابدا ابدا لف عليك يا حاج عبد الرحمن اطحي العزيزي الله ما بتقول لا على وقتكم صحيح بتجي للقوي والله بتجي للقوي خير قول حقيقة مو قول بلسانك قول حقيقة نحن من اسم نحن ضعفاء والله قوي لما بنطعف نتوجه للقوي بحل لنا اياها بس أما توجه من توجه للطعام أو الشراب يكون عطول عطشان يقول له عطشان إيش عبد الرحمن يقول عطشان خيو مي ما شو إلا بكثير خيو كي إيش غنوه الكثير لا ولا ما بروح العطشان ما عطشان بعد بيجي بروح الكثير خيو صارت باب النير خيو باب النير بيد عليه بعد بيجي بقول له صارت مستبيل بعد بقول له صارت مصاري هذا عطشان هيك طلب كل الله ولادي طلبكم مثل طلب شلون الانسان بكون عطشان حقيقي محل بعيد بروح بحط مصاري كله هذا عنده سهل واحد قالوا لك ايه مالك كله كاسه مي تفريغه وتعبان شلون قالوا لما بتعطش عطش ايوه قال لك يا بدك تموت يا بتعطي نص مالك تشرب كاسة مي بيعطية طبعا، وإذا صار حصر بول ما بتطلع إلا تحط نص الأخر نص الأخر. هذا الوجود، هذا البسط ولادي. أنا ما رأيته في المال. نعم ما بحسن ما أقول ما في بسط، ولكن المبرو بزعل. شو ما تقولين؟ المبرو بزعل إما عبيلة. ها؟ أي والله قلت نحن نبيك جميع الله يرحمه. ما حد ما يزيد العقل كمان لا يجتني رغبة والله. أي ما كان فكري يزيد. صحيح. بحلول وهارون. إيه؟ هارون طلب بحلول بالليل. إيه؟ قال له ابن عمي أقلقت أراقب بعد الحنام. هارون يقول لبحلول. ما عمل عشان أنا أعطي القلق والطرق. بعد ذلك ما حد يلفش عني غيرك. إيه؟ ما لا مشايخ ولا أحد. إيه؟ لعمك. إيه صحيح. قال له إذا كنت في البادية وأخذك العطش واحد جاب لك كاسة مي. إيوه. بنصف ملكك. إيوه. تشتريها. إيه؟ قال له إيه. إيه؟ قال له إذا شربتها وعصت جوها متبقنة. ويجي واحد ينزلها بنص الملك الثاني. إيه تعطيه؟ تعطيه. قال له إيه؟ قال له إيه؟ أنت والملك الثاني ملكك اللي يباع ببولة. قال له روح خلص ضاح له. لا المصيبة بيجي الولد بعمله زلاغيط وبعمله إلى آخر يوم اللي بيموت بعمله ولوي. وين الإنصاف؟ هذا مو أمانة عندك؟ وين البسط؟ أنا عند أبوك ولا أنا عم بسأل؟ فكر. هيك يوم اللي بيجي المولود يا لطيف الزلاغيط والدنيا، يوم اللي بيموت ولا وسع. والله ما نسيم مع الله أبدا. أمانة محطوط عندك وإيمت بيد بياخذ أمانته. وتزعل ليش؟ قد إيه أحسن العطاء. والله كان عندنا وحدة في القرية. مات ابنه. سويت حال جزوزة سويت حالة ما لها خبر. قام يتغسلت ومنامت معه ومتعمل وما قلت له الولد مات. ثاني يوم حكيت له بعد ما قدمت له بعد ما هدا صليت له ثلاثين سنة. بدوية ما بتعرف شيء. لا إله إلا الله. هذول الأتراك جماعة الحمد لله لقدوا على الله نفسه. لا لا مو تحزن مو حزن فيه الحزن. القلب لا يحزن والعين لا تدمع بس لكن القلب راضي من جوا يا استاذ. هذا سخط يا استاذ الولوي حزن لا سخط. البكي معلش ابدا البكي ايش عطيت تبكي معلش بس لا تضرب وتأمل وتلمس زرايط انا ايش الولوي لا عليك ايش بيعوا عندنا عن باب النيره انتم ما بعرف عندكم باب النيره تجيبوا ناس ندابات جيبوا الدست بقلبوه بياخذوا الشحوار بقصوا شعره ومنهم زلطوا من نعوذ بالله طاشوا ما تمحق الحزن يتنافى مع الرضا؟ لا لا يتنافى ابدا اذا هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواصل الاحزان والفقير وانت سميت يا حالي اذا الناس لا تعرف مفهوم الحزن ما بتعرف لا ما بفهم كوت خيو بيديشي ما لا في ألم من رتبة ما بدنا على عيني من رتبة الحزين الله الله وحشي لا الله يرضى عليك لا تكتل لي حجي الله يرضى عليك يعني هي قبلت اللي يكون أنا من دجي دائما يكتي لا يا شيخ من يصير له يقع بصره على حزين يا شيخ أنا مقيد مين يا حاج عبد الرحمن لكن ضفت حزين متواصل الأحزان يعني صليت قريب 40 سنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين وسهلين الله يمسيكم الخيرات أهلين أهلين لما كنت أقعد على الأرض الكراسي العظام تشكل في المنصب ضعف ضعيف قلت أكل ما عندي أكل قلت أكل من جهة وحزين متواصل الأحزان كنت أطالع كتاب حاجة أهل الحقيقة مع الله في الرفاعي والكتاب كثير حبيته يعني كنت كذا متواصل لا اشتهي احكي لا اشتهي ضحك يتودع على حالي مبسوط مسرور مرتاح سيدي شلون نفرق بين الحزين ايه على ما فاته من رضا الله لا لا لا لا لا لا على ما فاته هذا للمبتدي الحزن ما هو هيك حزين ما هو على ما فاته، على ما فاته ذاك صار مبتدي ما فهمانش الطبع. حزين مع خضاء إلهية. يعني عبد بين ايدين الحضا الالهيه وعم بيشوف حاله هو مع الحضا الالهيه ما وقايم بحقوق العبديه متذلل منكسر للحضا الالهيه على الدوام هذا. اما ذراته رضياني الحزن ما بناتي الرضا، الزعل بناتي الرضا، بل بناتي الصبر، بل بناتي التسليم. اما الحزن والرضا ما بنافوا، يعني بيجتمعوا مع بعض البعض، قلبه كل ذره من ذراته راضي، لكن عم شوف حاله مقصر مع الحضا الالهيه، مو مقصر تقصير صوم وصلاه وحج زكاه. هالشيء الحالي بتصير بعض الاوقات مع المحب. محب؟ المحب صاحب حال. يعني بسمعه انه دائما ببقى خايف بين يدين محبوبه. خايف، هذا الحزين مو خايف، مو قضية خوف. الخوف مرتبة أخرى عنه. متواصل الأحزان مع الحضرة الإلهية، الحضرة متجلية بكمالاته على هذا العبد. وعم بيروح عم بياخذ ما شاء الله وكان، لكن عم شوف حاله مقصر بعبديته. المحب بنظر بوجه من وجوهه. المحب الصادق اذا قلت له بتيجي حبك محبوبك بعيط عليك، ما برضى يسمع منك الكلمه ابدا. بيشهد حاله لا وجود له مع المحبوب ابدا، وهذا صحيح. حتى لو حطيته للمحب في المادنه وحطيت المحبوب في المغاره ما بشوف حاله في المادنه والمحبوب في المغاره، بالعكس ما بشوف حاله الا ادور تحت. نعم. الحزين بيعتقد ان رب راضي، ما في شك معلوم. والزفي أظن الشق الأول كان متوالي دائم البشر، متوالي الأحزان. البشر البشر موئله، لا ما عجز شيء، لا تكلم، ما في كلام واحد تكلم، ما تكلم. اسمع عم بحكي، عم بسأل شلون؟ كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر متوالي الأحزان. البشر للغير مؤله والحزن له، هذا الفرق. البشر للغير والحزن له، فهمت ولا ما فهمت؟ بشر وجه، هلا جيت انا ببشر وجهي فيكم انتم، هذا الكم. تفرجيني؟ ظنيت نشانه بافتخار. البشر للغير من كمالات نتائج الحزن البشر. من نتائج الحزن البشر. الحزن ما مربوط في احد المخلوقات مطلقا ابدا، مربوط بينه وبين ذات الهي. كويس هذا، ما بقى عنده واحد ثاني. أصبح كويس. شو كويس؟ هذا الحجم ما بصير له مكان. الحجم ما بنوي للأكابر. ما بنعمل له مكان الحجم. الحجم للأكابر، وصف الأكابر. أنتم ما عم فرقوا بين الحجم وبين الحجم بين الزعل. هذا عالم، هذا عالم. النوراني. النوراني. لا ما في نوراني. ما حزن نوراني ولا في ظلماني، بالحزن ما في نوراني ولا ظلماني ولا أزالي. قعدت أنه مو مقصر مع الحق وتعالى. ما هو مقصر، هذا شيء مقصر. لا تقيس عليك انت انت انت انت، لا تقيس عليك، لا تقيس، لا تقيس ملك على الحزن اللي المحب الصادق إذا حكم عليه بفراق أحبابه يا لطيف وكان يحن. هذا مو كامل. ايوه مو كامل. هلا انا شفتك انت فيك الكمال، بخليك تبقى في بغداد او هون، وبعدك على اوروبا، وبعدك على المانيا. انا لا الله واحد يكون، بس اعتقد، مو اعتقد، ما في اعتقاد في الوجود، اعلم اشهد منه الكمال، ما بخليه في بلاد ابدا، بلد لبلد. الناس في حاجه، الناس في حاجه. عم تعني انت مرتبه محبه، محبة. ايه يعني هذا جزء من الحزن. لا المحب يخلص الحب يدخل في الحزن، نتيجة الحب جاء الحزن. يعني الحزن اعلى من الحزن. لا الحزن عالي، ايه لانه الحب مرتبة جمالية. ايوه وديك مرتبة كمالية، هذا ارق واصفر. الحزن مرتبة كمالية مو جلالية. ايه رقيق ذوبان، جمع بين التنتين معنا سيدي. يعني مرتبة معنى. احتراق للشمعة، عم تحترق وتذوب ذوبان الحزن. هذا الحب، هذا حب، هذا حب. ما طلعت جوادك جوا ما تعرف، ما في حرقات ومرقات. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أثر الحزن يا تفضل. إيه؟ أثر في القلب. أثر الحزن في القلب الطمأنينة والسكون. تعطي الطمأنينة والسكون. في سرور فيه. إيه؟ سرور في القلب يشعر بها. كنت من دراته مسرورة. وأن ما بنا قدر رضا. الحزن ما بنا قدر رضا ولدي. كل ذرة من ذراتك فيها سرور. السرور ما يفك عنك. ما بقى عندك حاجة. ما في شيء في الوجود اسمه شيء يفقد وبقى عندك. مخيلتك. ما في غير حضرك. هذا الحزن. يعني الحزن عزيز. حتى عز من العزيز يعني حتى زاد واحد يحكي ما يعني هو عزيز والتفسير عنه عزيز صحيح نفيس صحيح بقى بيجي بده يعمل يقول على الحب بيجي يقول على المشهد بيجي لا هذول مراتب هذا الحب الحب ما هو طبعا عنده إلا أبدا أما الحب المخرج عن الاتباع هذا ركن الركين ما بعرف غير اتباع شيخه نهاية الاتباع طلع معه حب الحب يوصل للمعرفة المعرفة تصدر وهذا صعب الحزن يعني قصدي أن المحب فراق المحبوب يورث الحزن لا لا هذا كما اتبت المحبة بالشوق الاشتياق ايه الفراق للمحبوب ما يورث الحزن ما يتولد منه الحزن لا ما في فراق مثل سيدنا يعقوب ما في فراق سيدنا يعقوب هداك الحزن غير الحزن عما نعني هداك تولد من شيخ اكرم حسن جميل سيدنا يوسف كان شيخ سيدنا يعقوب سيدنا يوسف كان مرتبته اعلى مرتب سيدنا يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب كان لما ينزل سيدنا يوسف وهو صغير يتجلى على سيدنا يعقوب بتجلي أتم وأكمل لما ما يكون قدامه يوسف يتجلى على تجلي الجلاء الكمال بس والتمام لما راح يوسف ذهبت منه هالمرتبة مرتبة الأتم والأكمل كان على هذه على هذه كان حزمه ومو كان على يوسف على المرتبة اللي راحت مع يوسف ولا حاشا إن أنا لا نكون هكذا على المرتبة سيدنا أبو بكر لما كان في صحبة عبد السلام وهما في الغار قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا هو المرتب هذا كان أول مرتبة من مراتب الحزن سيدنا الصديق كان دخل في مرتبة اليقين كان في أول مرتب مراتب اليقين دخل في هذا قال لا تحزن إن الله معنا منو قال لا تحزن محمد قال سيدنا بكر سيدنا بكر كان مرتبته ما مرتبة شهود كان مرتبته مرتبة يقين أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يغذيه من ذاك الوقت أول لأنه السالك الحقيقي عند رسول هو سيدنا الصديق ما لا في ثاني السالك الحقيقي السالك الذاتي هو سيدنا الصديق سيدنا الصديق ما في عنده إذا طلعت في المكبرة ما بشوف في سيدنا بكر ما بشوف إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يخشى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اجوا هذول وقفوا الاوافين فوق الكذا قال لك سيدنا الصديق بس نظروا شافوا سيدنا ونساي حاله هو كله بعضه ليش هو غسل اجا الحزن معكم مرتبته مرتبته لاين كان قالوا غسل هلا كلمه لا تحزن ما في ابرد منها في القران لا تحزن ان الله معنا ما في ابرد منها يذكر القران البرود مسكوا اول مرتبه مرتبه الشهود لسيدنا الصديق ما ظهرت كملة شجرة الشهود إلا في موت الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الخلافة وصايت الردة وقف وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لا تحزن إن الله معنا حط فيه لو لم يكن عنده يقين ما بقدر يتحمل سيدنا الصديق سيدنا الصديق قال له سيدنا علي رضي الله عنه يا أبا بكر كلنا صحيحنا صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا قال يا علي صحبت الله صلى الله عليه وسلم وعطيته صعبة حقه هاي أنا بقول بي الحد يفهم عني قليل فما هذا جدا قليل ممكن نفرق بين الحزن والحزن الحزن هذاك التعب والطريقة يعني في حجر وفي كذا ده غير الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ايه هذاك غيره هذاك التعب التعب هذاك التعب هي مرتبة ايه المرتبة بزادة زادة من صلى الله عليه وسلم الحزن غير الحزن أنا ما نعني بالحزن مرتبة الحزن بالسكون الحزن بالفتح ذاك في نصب في عمل حزن وحزن تعبونا في حزن وانا في سكون واطمئنان قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي احنا كنا نفهم انه قول الصديق لا تحزن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا توجل لا مو هيك سيدنا الصديق اعلى من هيك فيها شيء من هذا لكن مو هيك فيها شيء من هذا سيدنا الصديق اعلم ذلك سيدنا الصديق عالم بذراته ان الحق حفظانه لمحمد صلى الله عليه وسلم لكن اخذ ما بقى يصبر سيدنا الصديق قال له لا تحزن رجعوا لي لمرتبته اللي كان عليها بكلمة لا تحزن ما رجعوا لي حاجته سيدنا الصديق هالكلمة تجي يكون من السيدة صديق الرسول صح صح وعند أهل فهم هيك لكن بس أهل فهم خاصة صح